اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم ورب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما درينا، ورب النجوم والكواكب وما فيهن، ورب كل شيء ومليكها، لك الحمد كله يا عظيم. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مخرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. كلنا جرى كلنا جرى من شر خلقك أجمعين، أنت عبدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل حسب الشيطان رجيم مريد العين ودجاج النعيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المجيب الوافي الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البادئ الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستهدف هذه تغييب عقول البشر دمر يا عظيم المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستهدفون به تغييب عقول البشر والأمة الإسلامية من خلال السحر النجمي الكوني النازلوه من النجم المضيء على نواصي العباد على نواصي عبادك يا عليم الذي تستقبله النجمة الذهبية الشريحية المطلصمة الإبليسية المثبتة بين عيون العباد نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تدمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستهدفون به تغييب عقول البشر والأمة الإسلامية من خلال السحر النجمي الكوني النازل من النجم المضيء على نواصي العباد الذي تستقبله النجمة الذهبية الشريحية المطلصمة الإبليسية المثبتة بين عيون العباد المثبتة بين عيون العباد المثبتة الفتى بين عيون العباد. دمر يا عظيم واجعل هالآداء بهاية الشيطانة العلوية المشوهة ساكنة هذا النجم المسؤولة عن هذه الترددات النجمية السحرية الكونية النازلة على نواصي العباد دمر يا عظيم واجعل هالآداء بهاية الشيطانة العلوية المشوهة ساكنة هذا النجم المسؤولة على هذه الترددات النجمية السحرية الكونية النازلة على نواصي العباد. دمر يا عظيم ومعاصرة إبليس ورجيم طريد العين ودجال كذاب سارق العين الذي يستهدفون بها تغييب عقول العباد دمر يا عظيم هذه المعاصرة الليلة التي بها يجعلون الأجسام طريقة بالأمراض والأصحاب. دمر يا عظيم هذه المؤامرة الليلة التي بها يجعلون الأجسام غريقة بالأمراض والأسقام. دمر يا عظيم هذه المؤامرة الإبليسية الدجالية التي يريدون بها تحضير العباد للخضوع للدجال الكذاب السارق الأيام. دمر يا عظيم هذه المؤامرة الإبليسية الدجالية الذي بها يتحكمون في عقول أصحاب القرار في هذه الأرض. دمر يا عظيم هذه المؤامرة الإبليسية الدجالية الذي بها يتحكمون في عقول أصحاب القرار في هذه الأرض. دمر يا عظيم اللهم واجعل هالآداء يا عظيم اللهم واجعل الآداء كل ساكني ذلك النجم وكل قدام العلويين والسفليين يصلهم ما نقرأه وما نقرأه من قرآنك يا عظيم يصلهم ما نعظهم به من قراءة قرآنك عليهم يا عظيم فيكون عليهم الحجة ومن عاند وكابر فحرق بهم هذا النجم واجعله نارا حمراء بعدما كان نجما أبيضا. أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أنادي الجبار المنتقم القادر المقتدر أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أنادي القدير أنادي مالك الملك الله القدوس أنادي رب الملائكة والروح أنادي السميع المجيب أنادي الله الشكور أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا الله أن تؤذن الآن بشنق الشيطانة العلوية المشوهة أمام كل الخلائق في السماء يا حي يا قيوم. أنادي الله العظيم أنادي الجبار المنتقم أنادي رب الملائكة والروح أن يؤذن الآن بشنق الشيطانة العلوية المشوهة أمام كل الخلائق في السماء أناديك يا جبار أن تؤذن الآن بشنق الشيطانة العلوية المشوهة المسؤولة على هذا السحر يا عظيم اللهم أذن الآن بشنق الشيطانة العلوية المشوهة أمام كل الخلائق في السماء أنادي الله العظيم أنادي الله الجبار المنتقم أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أن يوصل ما نقرأه من قرآنه وندعوه به إلى خلقه الموجودين في هذا النجم وفي كل النجوم والكواكب. شاكرا. اللهم اجعل قرآنك هذا يصلهم يا عظيم لدوك يا حي يا قيوم. أولادي مالك الملك الله القدوس، أولادي رب الملائكة والروح، أولادي السميع المجيب، أن يوصل ما نقرأه من قرآنه وندعوه بها إلى خلقه الموجودين في هذا النجم وكل النجوم والكواكب ليكون عليهم حجة. أولادي العظيم، أولادي الجبار، أولادي إلهي وإله كل شيء، أن يقطع وينسف الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة من هذا النجم على نواصل عباده، أن يقطع وينسف الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة من هذا النجم على نواصي العباد. أدعوك وأناديك يا الله العظيم أن تقطع وتنسف الآن الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة من هذا النجم على نواصي العباد، أن تقطع وتنسف الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة من هذا النجم على نواصي العباد. أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن ترسل جندل من جندك تقضينا ينزعون كل النجوم الخماسية الذهبية الطلسمية الشريحية الإبريسية من نواصي كل العباد. أناديك يا الله العظيم، أنادي الله العظيم، أنادي الجبار المنتقم، أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك، أن يرسل جندل من جنده تقدينا ينزعون كل النجوم الخماسية الذهبية الطلسمية الشريحية الإبليسية من نواصي كل العباد، وأن يخرج كل خدام هذا السحر من رؤوس وأجسام العباد طائعين قاضين قاضين لك يا جبار، وميتين مصروعين تسوقهم ملائكة العذاب إلى جهنم. اللهم وإن خالفوا وكابروا وعاندوا يا عظيم في هذا النجم فأرسل الرجوم والصواعق على كل من لم يخلع ولم يسلم لك في هذا النجم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشرط الشيطانة العلوية المشوهة التي ينادونها حوراء. اللهم أذن بشرط هذه الشيطانة العلوية المعمرة المشوهة. اللهم أذن الآن بشرط هذه الشيطانة العلوية والمؤمرة المشوهة يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندنا من جندك تقنينا يدعونا ويخرجون هذه النجوم الذهبية الإبليسية من نواصي العباد، وأن ترسل ملائكة العذاب والموت يسحبون كل شيطان خادم لهذا السحر مكابر عابس للحق. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم على كل ظالم ساكن الأبدان أو خارجها وخادم هذا السحر أو أي سحرة وكل جند هذه اللعينة المشوهة أينما كنتم في أرض أو نجوم أن تخرجوا طائعين لله العظيم الأحد الصمد الذي أوجدكم وفي أي صورة ما شاء صوركم ورزقكم أو تقتلوا تقتيلا بقدرة جبارة. أقسم بالله العلي العظيم على كل ظالم ساكن الأبدان أو خارجها وخارب هذا السحر أو أي سحر وكل جندي هذه العينة المشوهة أينما كنتم في أرض أو نشوب أن تخرجوا طائعين لله العظيم الأحد الصمد الذي أوجدكم وفي أي صورة ما شاء صوركم ورزقكم أو تقتلوا تقتيلا بقدرة الجبار. أقسم بالله العلي العظيم على كل ظالم ساكن الأبدان ساكن الأبدان أو خارجها وكاذب هذا السحر أو أي سحر وكل جند هذه الليلة المشوهة أينما كنتم في أرض أو نجوم أن تخرجوا طائعين لله العظيم الأحد الصمد الذي أوجدكم وفي أي صورة ما شاء صوركم ورزقكم أو تقتلوا تقتيلا بقدرة الجبار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن توصل ما نقرأه من قرآنك وما ندعوك بها إلى خلقك الموجودين في هذا النجم وفي كل النجوم والكواكب واجعلها عليهم وعلى كل الخداد الموجودين في الأجسام حجة إلى يوم الدين يا عظيم. أقسم بالله العلي العظيم على كل ظالم ساكن الأبدان أو خارجها وخادم هذا السحر أو سحر أينما كان وكيفما كان وكل جند هذه العينة المشوهة أينما كنتم في أرض أو نجوم أن تخرجوا طائعين لله العظيم الأحد الصمد الذي أوجدكم وفي أي صورة ما شاء صوركم ورزقكم أو تقتلوا تقتيلا بقدرة الجبار. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تكون عليكم آيات الجبار حجة قبل أن يدمركم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إذا بقيتم معاندين عابدين للحق. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يومئذ نائمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي ممدودة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من كفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. هذه لكم كلمات من الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حجة عليكم في الدنيا والآخرة ويوم الوقوف أمام الجبار الله سريع الحساب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذان فئتان فئة تصلى في نار حامية وهذه فئة تكون مؤيدة من الله عز وجل في جنان ويمن عليها الله عز وجل ما يمن من الخيرات. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ نائمة، وجوه يومئذ نائمة، لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والبرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلا إلينا إيابهم ثم إلى علينا حسابهم. ندعوكم لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ندعوكم للخالق الله الذي خلقكم وخلق كل شيء، مالككم ومالك كل شيء، ندعوكم لنور الله عز وجل، ندعوكم لدين التوحيد، ندعوكم للخضوع لله عز وجل وللاستسلام لرب السماوات والأرض، رب النجوم والكواكب، رب كل شيء ومليكه، رب ما تعلمون وما لا تعلمون. ندعوكم للخروج من ظلمة إبليس ورجيم طريد العين ودجال كذاب سارق اللعين، ندعوكم للخروج من ظلمة أولئك الملاعين الذين هم أصلا يكرهون أنفسهم ويكرهونكم، لهذا هم يأخذونكم ما هم في طغيان وتشبر وتكفر، يأخذونكم ما هم إلى عذاب وسعير، إلى نار وحريق، إلى ما لا تتصورونه من خلود في جهنم وما فيها وما أعد فيها لله عز وجل لمن كبر وتكفر وظلم وأشرك بالله عز وجل. ندعوكم لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ندعوكم لنور الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من كان فيه خيرا فسيؤتيه الله خيرا، ويقذف في قلبه التوبة والخضوع والاستسلام لرب العالمين، ويخرج فارا بالله عز وجل. ومن عاند وكابر وما فيه خير، وعلم الجبار في صادق علمه عز وجل أنه ما فيه خير، فإنكم لستم ماجزين في الأرض، وأن الله سيدمركم أينما كنتم وكيفما كنتم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الله العظيم يوم القيامة، وترون من الأهوال ما ترون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ نائمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن يا عظيم، أن تؤذن الآن بشرق الشيطانة العلوية المعثرة المشوهة، أن تؤذن الآن بشرق الشيطانة العلوية المشوهة، أننا ندعوك يا عظيم، أن تؤذن الآن بشرق الشيطانة العلوية المعثرة المشوهة. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشرق الشيطانة العلوية المشوهة، أن تؤذن الآن بشرق الشيطانة العلوية المشوهة المعمرة. اللهم أذن الآن يا عظيم بتدبير ملكها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشرق هذه الشيطانة العلوية المشوهة. اللهم أذن الآن بشرق هذه الشيطانة العلوية المشوهة المعمرة وكل من معها من المسؤولين على هذه الأسحار النجمية الكونية يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أذن الآن وأرسل جند من جندك تقنين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية. أذن يا عظيم الآن وأرسل جند من جندك تقنين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية. اللهم أذن يا عظيم وأرسل جند من جندك تقنين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية من نواصي عبادك يا عظيم، من نواصي عبادك يا عظيم. اللهم وأرسل ملائكة العذاب والموت يسحبون كل شيطان خادم لهذا السحر وكل راصد لهذا السحر مكابرا وعابثا للحق. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب والموت يسحبون كل شيطان خادم لهذا السحر مكابرا وعابثا للحق، أن ترسل ملائكة العذاب والموت على كل راصد شيطان الليل للمسلط على عبادك يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد، أن تقطع كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد، أن تقطع يا عظيم كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي عبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن ملائكة أو من ملائكتك وجند من جندك على مقرات هذه الليلة على هذا النجم الذي يرسلون منه تردداتهم يا عظيم، أن ترسل عليهم ملائكة تصب عليهم الرجوم والصواعق يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أرسل الرجوم والصواعق على كل من لم يخضع ولم يسلم لك في هذا النجم يا عظيم. اللهم أذن الآن وأرسل الرجوم والصواعق على كل من لم يخضع ولم يسلم لك في هذا النجم وبكل النجوم والكواكب يا عظيم.

العذاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من عطراتها والله يحكم لا معقب لحكمها وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنيين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية من نواصي عبادك يا عظيم. ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنيين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية من نواصي عبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندل من جندك تقنين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية من نواصي عبادك يا عظيم. أن ترسل ملائكة العذاب والموت يسحبون كل شيطان خادم لسحره كل شيطان ظالم في جسمه كل شيطان لئيم مكابر وعابس للحق. اللهم ارسل عليهم الآن ملائكة العذاب والموت يسحبونهم الآن يا عظيم. اللهم ونسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد أن تقطع كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد أن تقطع كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع كل الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع وتنسف الترددات السحرية النجمية الكونية النازلة على نواصي العباد أن تدمرها وتقطعها الآن بقدرتك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقطع تاجر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن يا عظيم بشرق الشيطانة العلوية المعمرة المشوهة اللهم أذن بشرقها يا عظيم وأرسل جندنا من جندك تقنينا ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبليسية اللهم أذن لنا بإخراجها من نواصي عبادك يا عظيم وأنزل ملائكة العذاب والموت يسحبون كل ظالم شيطان وشيطانة وظالمة بهذه الأجسام وكل رصاد كارش الأجسام يسحبونهم إلى الموت وإلى جهنم يا حي يا قيوم اللهم وارسل الرجوم والصواعق على كل من لم يخضع ولم يسلم لك في هذا النجم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم وارسل الرجوم والصواعق على كل من لم يخضع ولم يسلم لك في هذا النجم يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى في الفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحا لأصحاب السير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إذا أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به. قل هو الرحمن آمنا به. قل هو الرحمن آمنا به. وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. اللهم اغفر جند من جندك تقليلا ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبريسية من نواصي العباد. اللهم أنزل جندا من جندك تقنين ينزعون ويخرجون هذه النجوم الخماسية الذهبية الإبريسية من نواصي العباد. اللهم أنزل الآن يا عظيم بإخراج كل النجوم الخماسية الذهبية الإبريسية من نواصي العباد. اللهم أنزل بإخراجها الآن يا حي يا قيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تخرجون كل نجمة خماسية ذهبية إبريسية من نواصي العباد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تخرجون بقدرة الجبار كل نجمة خماسية ذهبية إبريسية من نواصي العباد. تخرجون هذه النجمة الخبيثة الإبريسية تفقون وتنزعون وتخرجون هذه الذي النجوم الخماسية الإبريسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تفكونا وتنزعونا وتخرجون هذه النجوم الإبريسية. تخرجون هذه النجمة الإبريسية الآن بقدرة العظيم. تخرجون هذه النجمة الإبريسية الآن بقدرة الجبار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزعونا وتفكونا وتخرجون كل نجمة خماسية إبليسية من نواصي العباد بقدرة العظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب والموت على كل شيطان وشيطانة على كل ظالم وظالم لهذا الجسم يا عظيم. عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب الآن على كل ظالم وظالمة في هذا الجسم أو خارجه، يسحبون الملائين الآن إلى الموت، يسحبونهم موتا صرعا يا عظيم، يقتلون الآن بقدرتك يا عظيم، يقتلون الآن بقدرتك يا عظيم، يقتل الآن كل متكبر مكابر وعابس للحق. اللهم أذن الآن لملائكة العذاب والموت يسحبون كل ظالم وظالمة من هذا في هذا الجسم أو خارجها، يسحبونهم للموت الآن يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإنما تكونوا يدرككم الموت، الموت الموت الموت الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلت عليهم ملك الموت الآن يا عظيم، صلت عليهم الآن ملك الموت يا عظيم، صلت عليهم الآن ملك الموت وملائكة العذاب الآن بقدرتك يا عظيم. قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل الموتى وملك وملائكة العذاب وملك الموت على هؤلاء الملايين الذين تكبروا وكبروا وعبسوا للحق. اللهم ارسل عليهم الآن ملائكة العذاب والموت يسحبونهم إلى جهنم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت تولته رسلنا وهم لا يفرطون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن الآن بتقتيل كل الملاعين الشياطين والشيطانات والظالمين والظالمات المسلطين على هذا الجسم وعلى عبادك الموحدين يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن ترسل جندل من جندك تقنينا ينزعونا ويخرجون هذه النجوم الخماسية المثبتة في نواصي العباد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعونها وتخرجونها بقدرة الجبار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعونها وتخرجونها بإذن الشفرار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعونها وتفكونها وتخرجونها الآن بقدرة الشفرار. الله العليم الخبير يفعل بهذه النجوم المسحوبة من نواصي عبادها يفعل بها ما يشاء الجبار ما يشاء. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب تخرج بإذن الجبار من النواصي تخرج هذه النجوم من النواصي تنزع وتخرج الآن بقدرة الجبار تسحب وتخرج الآن بقدرة العظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تفكونها وتسحبونها الآن بقدرة العظيم تخرج الآن بقدرة الجبار تسحبونها بقدرة العظيم تخرجونها بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ربي وربكم ورب السماوات والأرض الله العظيم تسحبونها الآن وتخرجونها بقدرة العظيم تفكونها وتنزعونها وتخرجونها الآن بقدرة العظيم تخرج من النواصي بقدرة الجبار بأمر الواحد القهار بتقدير العظيم تخرج الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تخرجونها بقدرة العظيم تخرجونها متوكلين على الشفرار تخرجونها طائعين للشفرار تخرجونها مبتغين رحمة الشفرار مبتغين رضا الشفرار تخرجونها الآن مبتغين رضا الشفرار تخرجونها بالنواصي العبادة هذا مبتغينا رضا الجبار رضا العظيم رضا القدير رضا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك يا حي يا قيوم وأناديك يا الله العظيم أناديك يا الله الجبار المنتقم أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أنادي القدير أنادي مالك الملك الله القدوس أنادي رب الملائكة والروح أنادي السميع المجيب أنادي الله الشكور أناديك يا جبار يا قادر يا مقتدر أنادي العظيم أنادي القدير أنادي الجبار أن يدمر هذا المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستهدفون به عقول العباد الذي يستهدفون به تغييب عقول البشر ومن العباد من الأمة الإسلامية أنادي العظيم أنادي الجبار أن يدمر هذا السحر الكوني التجري الذي ينزل هؤلاء الملايين أنادي العظيم أنادي القدير أن يدمر ويجعلها الآن نهاية الشيطانة العلوية المعمرة المشوهة ساكنة هذا النجم المسؤول على هذه الترددات النجمية السحرية الكونية النازلة على نواصي العباد أنادي العظيم أنادي الجبار أن يرسل الرجوم والصواعق على كل من لم يخضع للجبار ومن لم يسلم للجبار وبقي معاندا مكابرا في ذلك النجم وفي كل النجوم والكواكب أنادي الله العظيم أنادي السميع المجيب الله الشكور أن يدمر هذا المخطط الإبليسي الدجالي أن يقدم ظهر إبليس على رجيم طريد العين أن يقدم الآلة ظهر طريد إبليس رجيم العين أن يقدم ظهر إبليس رجيم طريد العين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم أذن يا عظيم لنا بتدبير هذه المعاملة الإبليسية الدجالية اللهم أذن يا حي يا قيوم أذن بتدبير هذه المعاملة الليلة يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد الحق اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كلها اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا عظيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم